وقالوا وفي عصرنا هذا المستشرقون من كفرة اليهود والنصارى والمجوس. وقبل ذلك قالوا محمد لم يرسل بمعجزة ولم تكن معه معجزة. وقالوا وكرروا كل ما ذكره القرآن عن الكافرين السابقين، وقد قال ذلك الفرس وقاله الروم وقاله الأحباش وقاله كل ملل الكفر قديما وحديثا، والكفر ملة واحدة كما يقال. وما أصدق هذه الكلمة وهذا الحكم، ولكن الحق ينفي ذلك والواقع ينفي ذلك، والتاريخ المتواتر المقطوع يذكر لمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يسبق له نظير من أحد من الأنبياء قط، لا الخليل إبراهيم ولا الكليم موسى ولا عيسى ولا أولو العزم الخمس من الرسل ولا أحد. وعليهم جميعا سلام الله وعليهم جميعا صلاة الله. قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو آدم. عندما قالوا هذا وتحدوا النبي، وبالحقيقة تحدوا ربهم وأساءوا الأدب معه وأنكروا كتابيه ونبييه بل والكتب والأنبياء السابقين جميعا، فعندما قالوا التوراة والإنجيل سحران، وعندما قالوا موسى ومحمد ساحران وحاشاهما من ذلك، قال الله لنبيه قل لهم قل يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يا هؤلاء، إن كانت التوراة سحرا والقرآن سحرا ونبياهما ساحران، اتوا أنتم بكتاب من عند الله، طلبوه دعوه يرسله لكم ويجدد نبيا عليكم إن كنتم صادقين، أي صادقين في أنكم تريدون البحث والنقاش والمجادلة لمعرفة الحقائق وللوصول إلى التوحيد والإيمان، ولكنهم كذبة فجرة. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك لم يأتوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية أكثر نورا أكثر بصائر من التوراة والإنجيل وأهدى من محمد وموسى عليهما السلام. إن لم يستجيبوا يفعلوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اعلم إنما يتبعون الأهواء جمع هوى، أي النزوات أي الأغراض أي الشهوات أي الكلام بلا دليل ولا برهان ولا معنى من عقل ولا نقل، وإنما هو الغراء والجهل والعناد والإصرار على الكفر. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هل هناك أضل أكثر ضلالا أكثر كفرا أكثر شؤما أكثر عنادا في الكفر والشرك ممن أضله هواه، وممن نطق بالهوى وسعى للهوى وعاش بالنزوات وعاش بالشهوات وعاش بالباطل والضلال؟ وكل من ليس مسلم في الأرض هو هكذا، كلهم حيوانات عجماء يعيشون بقرا والبقر أشرف منهم، حتى أولئك الذين يوسمون بالعلم والاختراع والفهم والتأليف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة في غفلة في ضلال في كفر وفسوق. عقول الدواب والحيوانات أعقل منهم وأفهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اتبع الهوى بغير هاد من كتاب سماوي أو هاد من نبي مرسل، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يهدي الظالمين الذين لا يريدون الهداية لا يريدون الإيمان يأبون إلا الشرك وإلا الكفر وإلا العصيان فيصعد الران على قلوبهم وينقلب النور الذي في نفوسهم إلى ظلمة ظلمة إذا أخرج أحدنا يده لم يكد يراها من ظلمة هؤلاء وكفر هؤلاء وشركهم قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله جل جلاله وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر من الله يرزقهم فيكفرون به يعطيهم فيرزقهم يمهلهم يصححهم ينتظر بهم السنوات وعشرات سنين ولكن الله يمهل ولا يهمل فإذا أخذ العاصي لم يهمل لم يفلت أخذه أخذ عزيز مقتدر يقول ربنا في هذه الآية ولقد وصلنا لهم القول وصلنا تابعنا أرسلنا الرسل من قبل على هؤلاء البشر منذ آدم إلى نوح إلى نبينا عليهم الصلاة والسلام أنزلنا القرآن تابعنا فيه القول آية بعد آية وسورة بعد سورة كلفنا نبينا كلفنا عبدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فهو يأتي للآية فيفسرها ويؤولها ويشرحها بلغات مختلفة يقولها تارة بعبارة وأخرى بعبارة وكان عليه الصلوات والسلام إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه وقد يقول الكلمة ويشرح الآية في حضر وفي سفر وفي مجلس خاص وفي المسجد النبوي وفي ليل وفي نهار لا يمل ولا يكل يقول إنما علي البلاغ وليس علي الهداية الهداية بيد الله والبلاغ علي فلا يكل ولا يمل الله يقول جل جلاله وصل لهم القول وصل لنا القول لكل الخلق والبشر تابع آية بعد آية نبيا بعد نبي كتابا بعد كتاب لعلهم يتذكرون لعلهم يوما يعون يفهمون يدركون يقولون لقد ظلمنا يوما ينتهزون حياتهم قبل مماتهم وشبابهم قبل شيخوختهم وغناهم قبل فقرهم وبالتالي حياتهم قبل موتهم وإلا فإذا وصلت الروح للحلقوم فلن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون تابع وصل بعضه ببعض جعل بعضه في ذيل بعض في كل وقت وزمن وعصر في كل كتاب نزل من السماء ومع كل نبي أرسل من قبل الله جل جلاله ونبينا كلف بأن يزيد البلاغ ويزيد الشرح ويزيد البيان وقد فعل صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا طائفة من أهل الكتاب جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى في جزيرة العرب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بأنبيائهم قبل وآمنوا بالتوراة والإنجيل ثم آمنوا بالقرآن الذين آتيناهم الكتاب وهذا يشمل اليهود والنصارى وكلهم بنو إسرائيل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الجماعة الطائفة الجيل القرن الذين آتاهم الكتاب وأرسله مع موسى وعيسى يؤمن من قبل محمد من قبل القرآن صلى الله عليه هم به يؤمنون يؤمنون بالقرآن كذلك، ويؤمنون بمحمد كذلك، يؤمنون بالقرآن كتاب الله وكلام الله، ويؤمنون بنبينا رسول الله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذا يتلى عليهم القرآن فقد تلاه عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وأعلنوا إيمانهم وقالوا: كنا مؤمنين به من قبل أن نراك ونسمعك، وقالوا: كنا قبل ذلك، قبل رسالتك وقبل الكتاب المنزل عليه، كنا مسلمين. وكيف ذلك؟ آمن من اليهود عبد الله بن سلام، وآمنت جماعته وهم أعداد محسوبون على اليد، آمن سلمان الفارسي وكان نصرانيا، آمن تميم الداري وكان نصرانيا، آمن جماعة من أرض جيزان، آمن ملك الحبشة وأسلم. وهؤلاء كانوا من أهل الكتاب وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وجدنا صفتك، هذا معناه كنا مؤمنين به من قبل وكنا مسلمين من قبل، وجدنا اسمك يا محمد في كتبنا، ووجدنا ذكر كتابك في كتبنا، وتحدثت إلينا أنبياؤنا عنك، وبشرونا بظهورك وبالوقت الذي ستظهر فيه، وأنه في مكة، وأنه في جبال مكة، وأنك ستظهر في آخر الزمان. ولذلك بمجرد أن ظهرت وطابقنا ما نعلمه في التوراة والإنجيل، وجدنا الصفة تامة مطابقة عليه، فآمنا وكنا من قبل نؤمن بأنك آت، وكنا نؤمن من قبل بأنك مرسل، فنؤمن بك وبالكتاب الذي سيرسل إليه. ولذلك عندما سمعوا القرآن وسمعوا عيسى يقول كما تلا القرآن: إذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا الوصف وجد في الإنجيل، وهذا الوصف وجد في التوراة، وبعض العلماء من الهنود له كتاب طبع أكثر من مرة جمع فيه النصوص من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور كما هي اليوم، وهي كلها تؤكد بشارة الله للقوم من قبل بظهور نبي في آخر الزمان وصف بالحمد ووصف براكب الجمل. ولا يوجد في الأنبياء من اسمه محمد أو أحمد أو محمود إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، على أن عيسى قد سماه وقال أحمد. أولئك حاولوا التحريف وحاولوا التغيير، ولكن هيهات، كانت الآيات في ذلك كثيرة، حرفوا البعض وبقي الكثير مما يؤكد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة. وفي الإنجيل وفي التوراة جاء أنه سيظهر في جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة، وهو وصف براكب الجمل، ولم يكن راكب الجمل إلا هو عليه الصلاة والسلام. فلم يكن في بني إسرائيل جمال، ولا في أرض بابل والعراق التي ظهر فيها إبراهيم خليل الله عليه السلام جمال، ولكن الجمال عرفت بجزيرة العرب وعرفت بالعرب وعرف العرب بها، فهي صفة لازمة. لم تكن ذاك طيارات ولا سيارات ولا صواريخ ولا بواخر بحرية، ما كان إلا الجمل. ولذلك كان يسمى سفينة الصحراء، كما يسافر الناس في البحار على السفن، يرحل الناس في البراري على الجمال. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن قبل ظهوره وبالمنزل عليه نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بروزه وبما جاء به، كانوا في حقيقتهم آمنوا بكتابهم، وكتابهم يشمل الإيمان بمحمد وبالقرآن صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك قالوا كنا من قبله مسلمين، أي قبل ظهور القرآن وقبل ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة بشرت به والإنجيل بشر به. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، عندما بشر الأقوام به والبشر به والخلق: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهي صفات ونعود لا تنطبق إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام. تلك الشدائد وذلك الحديد والأغلال الذي كان في شريعة موسى وعيسى أزيل كله ورفع كله، وجاء الإسلام بالشبح والروح، جاء بالمادة كما جاء بالروح، وقال لنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وعلمنا أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لم يحرم دنيا، ولكنه جمع لنا بين الدين والدنيا أن نطلبهما معا، الدين بطريق شرعي وبما لا يفسد خلقا ولا يفسد دينا ولا يهتك عرضا ولا يأكل مالا، والدين لا بد منه، وهو معنا في الصباح وفي الزوال وفي العصر وفي المغرب والعشاء، نصلي لله ونناجيه ونسجد بين يديه ونخاطبه في الصلاة خطاب المفرد من زالت بينك وبينه الكلب، فنقول له: إياك نعبد وإياك نستعين، ونقول له: اهدنا الصراط المستقيم، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقمن أن يستجاب للعبد إذا دعا الله وهو ساجد، أقرب حال بين العبد ومولاه بين المخلوق والخالق هو هذا السجود الذي نضع فيه الجباه والآناف والركب والكفين، ذلة لله، خنوعا لله، توحيدا لله. ولا يليق أن يكون شيء من ذلك لأحد من الخلق، لا لنبي مرسل ولا لصاحب تابع. وعندما حاول معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى الروم تسجد لأباطرتهم ولهرقلهم، منعه وقال: لا يجوز السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلم يأمره ولم يأذن له، وقال: لو كنت فعلت لأمرت المرأة، ولكن لو حرف امتناع لامتناع، فهو لم يأمر وبالتالي لم يسجد. وهكذا شريعتنا جاءت بالتوحيد الخالص وبالعبادة الخالصة لله، التي لا تجوز أن تكون لعبد بشرا كان أو إنسا أو جنا. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك الطائفة من أهل الكتاب التي جاءت النبي للمدينة المنورة ودخلت عليه إلى مكة المكرمة والسورة مكية، وجاءت إلى مكة فسمعت الحق وسمعت الوحي وسمعت كلام الله وسمعت بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآمنت بمجرد السماع ودمعت عيناها وفاض قلبها إيمانا ورحمة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أننا قبل لقائك كنا مؤمنين بك، لأن كتبنا التوراة والإنجيل بشرت بك ووصفت وذكرت كما جاء في الكتاب المرسل إليه، فنحن قبل ذلك كنا مسلمين وكنا مؤمنين. فقال تعالى أولئك لا أولئك يؤتون أجرهم مرتين. هؤلاء أولئك الذين أشار إليهم من أهل الكتاب الذين آمنوا يؤتون يؤجرون يكرمون بالأجر مرتين، المرة الأولى لإيمانهم بكتبهم ودينهم السابق، والمرة الثانية لإيمانهم بالنبي اللاحق صلى الله عليه وعلى آله. وفي حديث الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤجرون مرتين: كتابي آمن فهو يؤجر لإيمانه بكتابه ونبيه السابق، ويؤجر بإيمانه بي وبالقرآن الكريم وبالإسلام، وعبد عبد رباه وأطاع سيده يؤجر مرتين بعبادته لله ولطاعته لسيده. حتى لقد قال أبو هريرة: والله لولا أمي وبرها، ولولا الجهاد وأجره، ولولا الحج وكون الإنسان يخرج منه كيوم ولدته أمه، لعبدت نفسي ولتمنيت أن أكون عبدا لأوجر مرتين. ولكنه لم يفعل، لأنه يريد أن يبر بأمه وكان ضارا بها، ويريد الحج ويريد ويريد. والثالثة رجل كانت له أمة تعلمها وأدبها وغذاها وأحسن تربيتها وغذاءها، ثم اعتقها ثم تزوجها، له أجرها كون اعتقها وأدبها ورباها، وله الأجر الثاني كونه بعد ذلك لم يتركها سبهللا ولم يتركها ضائعة، فتزوجها وصانها وحفظها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على الدين الأول بما فيه من شدة وبما فيه من بلوى وبما فيه من أغلال وبما فيه من صعوبة، وصبروا للإيمان بالدين الجديد من جهاد وبذل روح وعطاء وزكاة واجبة وصدقة مستحبة ونفقة واجبة، فهم مأجورون أجرين لأنهم صبروا مرتين على الدين القديم ودين الجديد، ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود. إذا قدم لنا إنسان سارق أو زان ووجدنا شبهة في السرقة تمت أو لم تتم، في الزنا تم أو لم يتم، إن كانت هناك شبهة ادفعوا الحدود ولا تقيموها. ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوها. يدرؤون الحسنة بالسيئة، أي يدفعون بالحسنة يرتكبونها يقومون بها، يمحون السيئة السابقة من الشرك السابق والمعصية السابقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وعامل الناس بخلق حسن. أتبع السيئة، إن ارتكبت سيئة عمدا أو جهلا ليغفر لك لتتوب، أسرع بحسنة بعدها، عسى تلك الحسنة تمحو السيئات السابقة. أتبع السيئات الحسنة تمحها، وعاشر الناس أو عامل الناس بخلق حسن، كن معهم خلوقا، كن معهم مهذبا، كن معهم متحملا. قال: ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون من أموالهم فرائض زكوات ونفقات وإحسان وصدقات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اهد حكامهم. اللهم اصلحهم لما يرضيك، واصلح المسلمين. اللهم ارفع رايتهم وأعزهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين.